وإلى الله المصير. يا حضر عمي حضر عمي حضر عمي يا اعمل ميتة امك بكرة الفقراء إلى الله. ولا إِنَّ الجواب بتاعها يتناسب مع عظمة حضرة النبي. الله حبايبي كتار، ربنا يبارك فيهم عشان كل واحد يؤدي واجبه. إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير وبالزبر والرسل

Oh. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر